بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد عليه الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: تنبيه، محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته، فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه، أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه، على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطهارات أو شك في من الطاهرات أو شك في طهارته، أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، بنى على ذلك اليقين الذي علمه قبل الشك، ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته، لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه. وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب وعين السبب لزمه قبول خبره. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر، وكان عنده إناء يسعه أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، لأنه غير قادر على استعمال الطهور، أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه. وكذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبق لنا أن تطهير الماء يكون بأحد أمور ثلاثة: الأمر الأول بإضافة ماء كثير إليه، الثاني نعم إذا تغير فبقي كثير طهور فإنه يطهر، الحالة الثالثة نعم إذا تغير بنفسه وبقي كثير طهور فإنه قال المصنف رحمه الله تعالى: تنبيه، محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته، فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه، لأنهم فرقوا بين النجاسة إذا كانت البول أو العذرة المائية وبين غيرها من سائر النجاسات. فإذا كان الماء تغير بالبول أو العذرة يشترط أن يضاف إليه ما يشق نزحه، مع أنه في الأمور الثلاثة انتبهوا يبقى غير متغير، لو أنه بقي متغير ما صار طهور، حتى لو أضفنا إليه طهور حتى لو أصبح يشق نزحه، معنى كلامها أن زال التغير. قال فتطهير ما تنجس به من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه، هذا الأمر الأول، أن نضيف إليه ماء يشق نزحه، يعني ما نستطيع أن نأخذ الماء ونزيله، لا يشق نزحه فنضيفه إليه. يعني مثلا لو كان المياه في مثلا في مصانع مثل ما تقول سدود كطريق مكة مثل المصنف، فنضيفها على بعض لأنها يشق نزحها فيبقى بعده كثير طهور، فهنا تزول النجاسة. قال أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه، يعني ينزح حتى يبقى بعده من الماء ما يشق نزحه، فإذا كان الذي بقي يشق نزحه وأصبح ليس للنجاسة فيه أثر فإنه يكون طهورا، واضح لما هو واضح؟ طيب الثالثة قال أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه، يعني الماء في مكان يشق نزحه لكنه بعد مدة تغير ذهبت النجاسة ما لها أثر فيه فإنه يكون طهور، هذا مراده بالتنبيه على التقسيم السابق. قال على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم، على قول أكثر المتقدمين يعني من الحنابلة، والحنابلة يقسمونهم كم طبقة؟ ثلاث طبقات، الطبقة المتقدمة هذه الطبقة الأولى وهي من الإمام أحمد إلى عام 480 يعني وفاة القاضي أبي أعلى، هذا المتقدمون. المتوسطون من 480 يعني من وفاة القاضي من 480 إلى نعم 620 إلى 620 وفاة ابن قدامة إلى سنة 620 للهجرة وفاة ابن قدامة رحمه الله. المتأخرين من 620 إلى عصرنا من 620 إلى عصرنا هذا كله يسمون المتأخرين. قال على قول أكثر المتقدمين ومن تبعهم على ما تقدم يعني التفاصيل هنا إذا كانت النجاسة البول أو العذرة يقول على ما تقدم. والذي تقدم أن الكثير إذا وقعت فيه النجاسة ها ليست كل النجاسات لا إذا وقع فيها البول أو العذرة ها فإنه ينجس إلا إذا كان شق ها شق نزح إذا كان شق نزح فإنه لا ينجس إلا بالتغير. ولهذا يقول على ما تقدم. قال وإن شك في نجاسة ماء أو غيره بالنسبة للحاشية حاشية الشيخ بن قاسم رحمه الله فيها صعوبة يعني الإنسان إذا ضبط ألفاظ الروض أولا ثم أتقنها فممكن بعد ذلك أن يفهم عبارة ابن قاسم رحمه الله تعالى لأن الشيخ ابن قاسم من العلماء الكبار وأحيانا يشير بالعبارة إشارة وأحيانا يأتي بالعبارة مبتورة يعني لا يعرفها إلا من عرف مصطلح الحنابلة وعرف يعني أقوالهم وألفاظهم فيستفيد بعد ذلك. أما الإنسان يعني يقرأ الحاشية من أول وهلة فإنه لا يفهمها فيها هي فيها صعوبة جدا فيها صعوبة. قال وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك بنى على اليقين بنى اليقين لأن عندنا قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فإذا شك قال وإن شك في نجاسة ماء أو غيره أو غير الماء من الطاهرات الأرض الفراش الأكل أي شيء شك أنه نجس فالأصل ما هو الأصل الطهارة إذا شك أنه نجس فالأصل الطهارة فإنه يبقى على اليقين. شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات أو شك في طهارته أو شك في طهارته بنى على اليقين. طيب الماء هذا يعلم أنه نجس وشك الآن هل هو طاهر أو لا ما هو اليقين النجاسة. فإذا شك أن الماء نجس فاليقين أنه طاهر وإن شك أنه طاهر فاليقين أنه ها أنه نجس لأن اليقين لا يزول بالشك وهذه قاعدة هذه قاعدة. إنسان محدث محدث وشك هل توضأ أو لا ما هو اليقين ما هو الأصل أنه محدث. إنسان متوضئ لكن شك هل أحدث أو لا ما هو الأصل أنه على وضوء فلا يتوضأ هذا معنى اليقين يزول الشك. قال بنى على اليقين بنى على اليقين والمراد باليقين هو الذي قبل الشك المراد باليقين هو الذي قبل شكك ولهذا قال الذي علمه الذي علمه قبل الشك ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته يعني لو سقط في الماء عظم وشك في هذا العظم هل هو عظم مأكل اللحم أو عظم غير مأكل اللحم أو سقط فيه روث هل هو روث مأكل اللحم أو روث غير مأكل اللحم هنا شك فما هو الأصل الأصل الطهارة لو سقط في الماء روث فلا يدري هي هذا لحمار أو لدابة تؤكل ها ما هو الأصل الأصل الطهارة لأن شك في هذا الذي وقع في الماء. قال ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزمه قبول خبره. إذا أخبره عدل إذا جاء شخص وقال هذا الماء نجس لكن بشرط الذي أخبره عدل الفاسق لا يقبل خبره الفاسق لا يقبل خبره لأن الفاسق غير مؤتمن على دينه فكيف يؤتمن في خبره هو فاسق ارتكب المعاصي واضح ولا لا ولكن نقول بدل عدل ما هو ثقة أمين إذا أخبره ثقة أمين لأن الآن اشتراط العدالة في غاية الصعوبة وهذا سيمر معنا في أبواب كثيرة أن الفقهاء يشترطون العدالة في النكاح في أمور كثيرة ولو اشترطناها لا لا لا لعز وجودها يعني معناها أن الذين يرتكبون المعاصي والفسق والذي يغتاب في المجلس يرتكب الغيبة يتكلف الآخرين يعني هذا ما هو بعدل ها فالصحيح أننا نشترط ها الثقة والأمانة. فإذا كان الشخص أمين وثقة حتى لو كان عنده فسق عنده معاصي، مدام ثقة يقبل خبره. إن أخبره عدل بنجاسته قال هذا الماء نجس وعين السبب، يعني يقول هذا نجس والنجاسة كذا وكذا، رأيت مثل الكلب يبول به أو كذا، هنا يقبل. أما إذا قال الماء نجس ولم يعين السبب فلا نقبل خبره. ولهذا المصنف يقول وعين السبب، لماذا؟ لأنه قد يظن أن ما وقع فيه نجس وهو ليس بنجس، واضح ولا لا؟ ولهذا يقول لابد أن يعين السبب، لأنه قد يظنه نجس وأنت تظنه ها طاهر. مثلا لو وقع في الماء خمر، وقع في الماء خمر، فأتى شخص أو وقع في الأرض أو في البقعة انتثر خمر، فهذا شخص قال هذا المكان نجس، لا بد أن يعين. لماذا؟ قال لأن وقع عليه خمر. الآن أنت ترى أن الخمر طاهر وهو يرى أن الخمر ها نجس، فعلى هذا لا بد أن يبين السبب. قال وعين السبب، وعين السبب لزمه قبول خبره بلا شك، لأنه إذا لم يقبل خبره فسيباشر النجاسة، سيباشر النجس ما أن كان أو غيره. قال وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور. يقول إذا اشتبه ماء طهور وماء نجس لا يجوز أن يستعمل أحدهما. لماذا؟ لأنه قد يتوضأ بماء نجس ها وتكون صلاته باطلة. ولهذا يقول لو أنه توضأ وتوضأ من الطهور فلا تصح صلاته، لأنه أصلا توضأ وهو مشتبه بين الطهور والنجس، فلا تصح حتى لو توضأ من الطهور لأنه محرم. واجتمع عندنا حاضر ومبيح، هذه القاعدة، فإذا اجتمع حاضر ومبيح يقدم جانب الحاضر. قال من اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور. إذا أمكن لا يحرم استعمالهما. كيف يمكن؟ ها أن يضاف إليه، أن يضاف يكون ماء كثير يضاف إليه حتى تزول النجاسة أو تنزح، فإذا أمكن لا بأس. يعني لو اشتبه هذا ماء طهور وهذا ماء نجس ما يدري أيهما النجس أو أيهما الطهور، واضح لا؟ فإذا خلطهما على بعضهما صار أكثر من قلتين وغير متغير. الآن استطاع أن يطهره ولا ما استطاع؟ فالمصنف يقول إن استطاع فإنه يطهره. قال إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر وكان عنده إناء يسعهما، يعني عنده إناء يسع خلط الماءين مع بعض فيبقى بعده كثير، وجب خلطهما واستعمالهما، لأنه لا يجوز التيمم مع وجود الماء. فإذا أمكن تطهيرهما فإنه يجب. قال ولم يتحرى، يعني إذا اجتمع طهور ونجس يحرم استعمالهما ولا يتحرى، لا يقول أنا سأجتهد لعل يقع هذا الطهور أو هذا النجس، فإنه يقول لا يتحرى. ولم يتحرى أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور. يعني لو كان عنده أكثر من طهور، يعني عنده ماء وماء وماء وماء آخر وماء، كم ماء عنده؟ ها خمس أواني، بعضها نجس وبعضها طاهر. الآن الطهور كثر عدده، واضح لنا؟ فلو كان عندنا أربع كلها طهور وواحد نجس ما يجوز استعمال حتى الأربعة. لماذا؟ لأنه قد يقع في النجاسة ويظن أنه الطهور. قال ولو زاد عدد الطهور ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما. نعم يعدل التيمم ولا يستعملهما. قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما. يقول لا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، يعني لو أن إنسان عندهما طهور نجس، بعض العلماء يقول لا يجوز استعمالهما بلا إشكال، لكن ما يصح أن يتيمم والماء موجود يخلطهم على بعضهم حتى يصدق أن الماء نجس، هكذا قال بعض العلماء. وبعض العلماء يقول يريقهما، ما يتيمم حتى يريق الماء، لماذا؟ ليصدق عليه أنه عادم للماء. المصنف يقول لا يشترط هذا. لماذا لا يشترط؟ لأن عدم الماء لا يلزم عدم وجوده، الماء عدم استعماله إما بعدم وجوده وإما بتعذر استعماله، تعذر يعجز عن استعمال الماء لمرض أو غيره أو لنجاسة أو غيره، فهنا عاجز عن استعمال الماء. فيقول المصنف لا يشترط أن يريقهما، ولهذا قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، لأنه غير قادر على استعمال الطهور أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه. يعني ما دام الماء عنده لكن ممنوع من استعماله لوجود النجس والطاهر، أشبه ما لو كان الماء أين؟ في البئر. هل نقول له لا تتيمم؟ ها؟ لا نقول تيمم، لأنه ما يستطيع أن يخرج الماء من البئر. أو نقول له اهدم البئر أولا ها ثم تيمم ليصدق أنك عادم للماء؟ لا، نقول ما دام أنه عاجز عن الماء فإنه يتيمم ولا يشترط أن يريق الماء، بخلاف الطاهر والطهور كما سيأتي. قال لأنه غير قادر على استعمال الطهور أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه، وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما. وكذا لو اشتبه مباح بمحرم، يعني عنده ماء مباح وعنده ماء مغصوب أو مسروق، هذا محرم، يقول فإنه يتيمم ولا يستعملهما، لأن استعمال المحرم محرم ولا يجوز. طيب لو استعمل المحرم نقول الصحيح أن وضوءه صحيح لأن الماء طهور، لكن آثم باستعماله، آثم باستعماله، والأصل أنه لا يجوز أن يستعمل المحرم، هذا الأصل. فإذا كان عنده ماء مباح وماء محرم فإنه يعدل للتيمم. قال وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما، إن لم يجد غيرهما. ويلزم من علم النجس، النجس إعلام من أراد أن يستعمله، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى، وهذا من إنكار المنكر. فكون الإنسان يستعمل النجس وأنت تعلم أنه نجس يجب عليك أن تعلمه. قال وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهور به أم لا توضأ منهما وضوءا واحدا. يقول إن اشتبه طهور بطاهر، هذا غير اشتباه الطهور بالنجس، ومعلوم أن هذه المسألة على القول الراجح ها غير واردة، لأن الماء طهور أو نجس. لكن على التقسيم، على تقسيم الماء إلى ثلاث أقسام، اشتبه عنده طهور بطاهر، فهنا يقول يتوضأ من هذا غرفة من هذا غرفة، حتى لو أمكنه جعله طهورا، يعني حتى لو أنه إذا خلط الطاهر بالطهور صار أكثر من القلتين، يقول لا يلزم أن يخلطهما، لو خلطهما فهو ما في شك أحوط وأسلم عندهم، لكن لو لم يخلطهما ما يلزم، لأن الماء ليس بنجس، الماء طهور وطاهر، وعنده مدخل آخر يتوضأ من هذا غرفة، يقول ومن هذا غرفة، ولا يشترط أن يخلطهما. قال وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا توضأ منهما وضوءا واحدا. سنقرأ الذي بين الأقواس. قال وإن اشتبه ها بطاهر توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. الآن عنده ماء طهور، عنده ماء طاهر، أراد أن يتوضأ يأخذ من هذا غرفة ويغسل يديه، ويأخذ من هذا غرفة ويغسل يديه، ويأخذ من هذا غرفة يتمضمض ويستنشق، ويأخذ من هذا غرفة يتمضمض ويستنشق، وهكذا غرفة ويغسل وجهه، من هذا غرفة يغسل وجهه، لأن الماء طاهر مو بنجس، لكنه لا يرفع الحدث حتى يغسل قدميه فيكون متوضيا. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب هذه الطريقة ما فيها إشكال، ما فيها إشكال رحمه عندهم رحمهم الله. هناك طريقة أخرى قال بها بعض العلماء، هنا لا يقولن بها، وهو أن يتوضأ وضوءا كاملا من هذا ثم يتوضأ وضوءا كاملا من هذا. المذهب يقول لا، من هذا غرفة من هذا غرفة. لماذا؟ ما الفرق بينهما؟ يقول لأنه إذا توضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة فالنية واحد، الحدث ارتفع لكن إذا توضأ من هذا وضوءا كاملا ومن هذا وضوءا كاملا قد تأتي النية الثانية على غير رفع حدث. هو الآن تطهر من الطهور، فإذا توضأ مرة ثانية ونوى رفع الحدث فقد نوى رفع الحدث وهو غير محدث أصلا، قد توضأ ثم يولى لا. ولهذا قالوا يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة ولا توضأ وضوءا ثم وضوءا آخر. وبعض العلماء يقول لا يتوضأ ولا إشكال ما دام أن الوقت قريب، فيتوضأ من هذا وضوءا كاملا ومن هذا وضوءا كاملا ويكون متطهرا، يكون متطهرا. قال وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهور به أم لا، توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين. انتبه، ولو مع طهور بيقين، يعني الآن عنده ماء طهور وعنده ماء طاهر، هل الماء الطهور والطاهر هنا ما الذي حصل؟ شاك، ما يدري أيهما الطهور، وعنده طهور آخر متأكد أن هذا طهور، لو استعمله بلا إشكال انتهت القضية. لكن لو قال أنا ما أريد أن أستعمل هذا، أتركه لطعامي أو لأكلي أو لشربي وبتوضأ من هذا، يقول مصنف لا بأس لأن الذي أمامه ما في نجس، فإذا توضأ من هذا غرفة من هذا غرفة فيصدق أنه استعمل الطهور لو مع وجود طهور بيقين. واضح للآن؟ طيب. قال توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين من هذا غرفة ومن هذا غرفة، ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل. إذا أخذ الغرفة الأولى يعم اليدين، أخذ الغرفة الثانية أيضا، أخذ الغرفة الأولى من الطهور الذي شكل يعم الوجه، أخذ من الثانية يعم الوجه، لأنه لو لم يعمه بإحدى الغسلتين ها ما توضأ، لأنه قد يكون عمه في الطاهر ولم يعمه في الطهور. فقالوا في كل غرفة يعم المحل، يعني محل الوضوء سواء الوجه أو الذراع أو القدم إلى آخره، ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل وصلى صلاة واحدة. لا يلزم أن يصلي صلاتين لأنه يصدق عليها أنه ها تطهر، يصدق أنه تطهر وصلاته صحيحة. قال وصلى صلاة واحدة، وقال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه. قال في المغني والشرح كلاهما يقال لهم ابن قدامة، المغني لأبي محمد عبد الله بن قدامة، والشرح ها لابن لأبي عمر عبد الرحمن ابن أبي عبد الرحمن بن عمر، عمه من هو؟ عمه بن قدامة رحمه الله. ولهذا تجد الذي عنده كتاب المغني والشرح الكبير لا يكاد يفرق بين ألفاظ الشرح والمغني تماما. ابن قدامة شرح ها مختصر الخراقي، وصاحب الشرح الكبير شرح المقنع لابن قدامة. ولهذا يقولون شرح المقنع بالمغني، شرح المقنع بالمغني، فهو شرح متن ابن قدامة المقنع، لكن شرحه بأي شيء؟ شرحه بالمغني، أتى بألفاظ المغني وكتبها. ولهذا إذا نظرت إلى الشرح الكبير نظرت إلى المغني العبارات واحدة لا تختلف إلا شيئا يسيرا. قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه، فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور وتيمم ليحصل له اليقين، لأنهم يقول عندنا ماء طاهر قسم ثالث، لكنهم ها يعني كأنهم خائفين من هذا القول، ولهذا يقول يتوضأ ماذا يصنع؟ يتيمم. أما بالنسبة للشرب يتحرى، الشرب يتحرى ويشرب ليس كرفع الحدث. ولهذا يقول فإن احتاج أحدهم للشرب ها تحرى وتوضأ بالطهور وتيمم، توضأ بما يعني يرى بعضا أن هذا هو الطهور مع شكه ويتيمم ليحصل له اليقين، لأنه إن لم يكن ارتفع حدثه ها بالماء فقد ارتفع بالتيمم. والصحيح أنه أن ليس عندنا ماء اسمه طاهر. قال وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب أو المحرم منها ينوي بها الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وزاد صلاة. إنسان اشتبه بثياب طاهرة مع نجسة، أو اشتبه بثياب طاهرة مباحة ما محرمة، يعني ثياب مغصوبة، الآن ماذا سيصنع؟ يقول يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، يعني عنده مثلا هو الآن يعلم أن عنده الآن 10 أثواب، 5 منها نجسة وثلاثة طاهرة، لكن ما أدري أيهما الطاهرة أيهما النجسة. ماذا يصنع؟ كم يصلي؟ صلي ست صلوات بعدد النجس. إيه، كل ثوب يصلي بالصلاة، كم صلى الآن؟ خمس، يأخذ ثوب ثاني ويزيد صلاة، قطعا صلى صلاة واحدة ها بثوب طاح، يصلي بعدد النجس، فإذا انتهى العدد زاد زاد الصلاة. ومعلوما كل صلاة في ثوب، هذا النجس المحرم أيضا. عنده خمسة أثواب مسروقة وثلاثة ها مشتريها، راح الخياط شراب حلالة، الخمسة هذه سرقة. طيب كم يصلي الصلاة الآن؟ ها يصلي خمس بعد المسروق ويزيد ويزيد صلاة. واضح ولا لا؟ المشكلة ما هي؟ المشكلة إن كان عنده ها 99 ثوب نجس وثوب طاهر، كم سيصلي؟ 100 صلاة. وهل أحد يستطيع أن يصلي 100 صلاة؟ أليس هذا مشقة؟ وعلى هذا نقول القول الراجح في الثياب أنه يتحرى، القول الراجح أنه يتحرى، يعني ينظر للثياب وينظر إليها ويشمها ويلمسها حتى يغلب على ظنه أن هذا الثوب طاهر فيصلي به. ومثله المحرم يجتهد، وإذا غلب على ظنه واحد من الثياب فإنه صلى به وتبرأ ذمته، تبرأ ذمته. قال وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب أو المحرم، يعني أو بعدد المحرم. واضح العبارات الآن؟ طيب، أو المحرم منها، ينوي بها الفرض احتياطا، يعني كل ثوب يصلي فيه ينوي أنه الظهر مثلا، الثوب الثاني ينوي أنه الظهر وهكذا احتياطا، كمن نسي صلاة في يوم من يوم، كما نسي صلاة من يوم. يعني إنسان قال أنا يوم السبت أمس نسيت صلاة، لكني ما أدري هل هي الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ها ماذا يصنع؟ ها يصلي الصلوات الخمس، يصلي الصلوات الخمس ليصدق عليها أنه صلى الصلاة التي نسيها. واضح ولا لا؟ القول الثاني أنه يصلي الفجر والمغرب وأربع ركعات فقط. إنسان نسي صلاة من يوم ولا يدري ما هي هذه الصلاة، فإنه القول الأول أنه يصلي كم؟ يصلي صلوات ذلك اليوم كما ذهب إليه المصنف ليصدق عليه أنه صلى الصلاة التي نسيها. والقول الثاني أنه يصلي الفجر والمغرب ويصلي أربع ركعات، والأربع هذه إن كان نسي الظهر فهي عن الظهر أو العصر عن العصر أو العشاء عن العشاء. هذا هو القول الثاني، لأنه ينويها قضاء، ينويها قضاء للصلاة الفائتة، ينويها قضاء للصلاة الفائتة، فتقع النية على الظهر أو العصر أو العشاء لأنها صلوات أربع ركعات أربع ركعات. نعم، أن يصلي الفجر ركعتين والمغرب ثلاث ويصلي بعدهما أربع ركعات، ينويها عن الفائتة سواء الظهر أو العصر أو العشاء لأنهما أربع ركعات. لكن لا يمكن أن يصلي أربع ركعات وينويها عن المغرب والفجر، هل ممكن؟ لا. لكن الصلوات التي لها تصلى أربع ركعات يصلي مرة واحدة تكفي عنها. قال ينوي بها الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم من يوم. قال وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين، زاد على العدد صلاة، وهذا ظاهر، يصلي بعد ثياب النجسة ثم يلبس ثوب آخر ويصلي ويصلي به ليؤدي فرضه بيقين. معلوم أن من صلى بعدد الثياب النجسة أو المحرمة ثم صلى بثوب آخر صلاة زائدة ها قطعا أنه صلى صلاة في ثوب طاهر أو مباح. قال فإن لم يعلم عدد النجس أو المحرمة أو المحرمة، قبل ذلك المقصود المحرمة ثياب المحرمة، يعني محرمة لغيرها لحق الغير أو لحق الله، يعني محرم لحق الله أو محرم لحق الغير. المحرم لحق الغير كالمسروق والمغصوب هذا محرم لحق الغير، والمحرم لحق الله كالحرير مثلا كالحرير ونحوه. قال لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت. يعني إنسان عنده ثياب 30 ثوب لكن ما يدري النجس كم من الطاهر، فيقول يصلي حتى يتيقن أنه صلى بأكثر من الثياب النجسة أو المحرمة. ظاهر؟ طيب. قال حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت، ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا. صحيح، يقول ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا. إنسان عنده ثوب متأكدنا طاهر وعنده ثياب أخرى مشتبهة فيها طاهر وفيها نجس، فنقول لا يصح أن استعمل هذه، إنما استعمل الطاهر لأنه يبني على اليقين. وكذا حكم أمكنة ضيقة. ضيقة يعني عنده أمكنة ضيقة وفي بعضها نجاسة لكن ما يدري أيها، فيصلي بكل مكان صلاة حتى يصدق عليه أن صلى في مكان طاهر. واضح ولا لا؟ ها، والراجح أنه يتحرى كما سبق، فهو يتحرى كما سبق. قال ويصلي في واسعه حيث شاء بلا تحري. يعني لو هناك مكان فيه نجاسة لكنه وسيع يصلي في أي مكان، ماذا منه ما يرى النجاسة ولا يشوفها، يصلي في أي مكان لأن الواسع ليس كالضيق. الضيق ممكن أن تقع يده عن النجاسة وقدمه ونحوه، أما الواسع لا. قال ويصلي في واسعه حيث شاء بلا تحر بلا تحر. طيب في سؤال قبل أن نبدأ بالآن؟ نعم. نعم نعم نعم. إذا لم يتغير ما صار عندنا نجس، ما صار اشتباه، صرنا الآن متأكدين على القول الراجح. لكن كلام أن الآن النجاسة فيه لكنه قد لا نصل به إلى حد اليقين، قد لا نصل به إلى حد لحد اليقين، أو قد يكون الإنسان مثلا ليس عنده حاسة الشم أو حاسة الذوق، أما إذا علمنا أنه لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فعلى القول الراجح ليس عندنا اشتباه. أما عندهم هم في الاشتباه وارد، هذا سؤال وجيه، الاشتباه عند الأصحاب وارد لأنهم يقولون القليل يجلس بمجرد الملقاة، فهل الاشتباه وارد أم هو وارد؟ وارد. لكن على القول بأن الماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد صف الثلاثة ما يحصل الاشتباه إلا إذا كان الإنسان ها لا يستطيع أن يشم مثلا ونحوه، فهذا ممكن يحصل عنده الاشتباه. ظاهر؟ نعم. إذا صلى بالثوب، إذا تحرى وصلى بالثوب بعدين علم تأكد أنه نجس، لا لا خلاص انتهى، لأنه أدى العبادة على وجه شرعي، والنساء إذا أدى العبادة على وجه شرعي فإنه لا يعيدها مرة أخرى. وأنا ودي أن تكون الأسئلة مهمة، يعني مو أي مسألة تخطر في بالك لأن سيذهب علينا الوقت، وتعلمون أن المسائل تجر بعضها، فنريد مسألة فيما مر معنا فيما مر معنا، لا يكون يعني هناك مسألة استطرادا ولا يعني يضعها الإنسان. نعم. نعم نعم نعم، على القول الراجح والصحيح وهو اختيار جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام وغيره، أن الماء ليس لا يوجد عندنا ماء طاهر، وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول ليس على هذا دليل البتة، بل الماء إما طهور أو نجس. وإذا كان الماء طهور أو نجس فكل التفريعات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لا ترد علينا، لا ترد، لأن الماء إذا رأيت الماء تنظر، إذا لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فهو طاهر، حتى لو رأيت أن وقعت به نجاسة، حتى لو رأيت النجاسة وقعت به لكنها لم تؤثر بطعمه ولا لونه ولا ريحه فإنه لا يوجد عندنا شيء طاهر، إنما هو طهور فيتوضأ به. نعم. أي ألم أحسنت، ألم اجتمع حظر مبيح صعب، واضح ولا لا؟ نعم. لا، القضية قضية مسألة مضطردة، يعني الآن لو قلنا في الثياب لا يتحرى في الثوبين ورد عندنا في 100 ثوب واضح ولا لا؟ لكن الماء غير وارد، غير وارد الإنسان يكون عنده 100 قسم من الثياب من المياه النجسة ومياه أخرى من المياه يخلطها على بعض، القضية تجاوز قلتين وانتهت. لكن الثياب لا يمكن. لو قلنا لا يجوز أن يتحرى ها سيصلي 100 صلاة أو 200، مع أن المصنف يقول ها ما في تحرى حتى في الثياب، يقول يصلي بعدد النجس، لكن هذا الراجح. واضح؟ لا لا لا، بعض العلماء قال يتحرى حتى في الماء، لكن إذا تحرى لا يعيد، إذا تحرى ثم توضأ فإنه لا يعيد، لأن هدى الصلاة على وجه شرعي، أداه وهو يعتقد أن صلاته صحيح. وهذه قاعدة، كل من أدى العبادة على وجه شرعي فلا يلزمه إعادتها، وقد برئت ذمته. نعم نعم الحرير ما يرد في الاشتباه. نعم الحرير ما يرد في الاشتباه. لا ممكن يرد، ممكن بعض الناس ما يعرف الحرير حتى لو يلمسهم يعرفه. نعم لا الاستجمار هذا في بابه إذا وصلنا إن شاء الله. شيخ لو كان أقل من قلتين وموضوع فيها وأن لا تعلمنا هل يتكلم يعني وأخذ شرب منه ولا لا، إذا كان أقل من قلتين لو شرب منه الكلب، الكلب إذا شرب من إناء يجب إراقته وغسله 7 مرات، وإن شرب في ماء كثير عرفت ولا لا ليس بإناء هذا لا يراق. وأنت ما تدري، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فأخبر بأنه لا ينجس. لا تدري يعني لا تدري هل هو أخذ شرب منه ولا لا، ما تدري ما يلزم يعني الماء كثير أو قليل. قليل أقل من قليل لا ما نعرف. هل هو في إناء؟ الكلب ليس له أثر إلا إذا شرب من الإناء، أما من الماء الذي في الشوابي وغيره فإنه لا ما له أثر. نعم برمي يكفي. لا أقول لك شيخ ديت تنبيه أن يفرق بين أولاد ما اعترضوا عن الحيوان. أي ما هو الحيوان عن بقية النجسات، عن بقية النجسات النجسات. نعم العلة يعني تفريق يعني العلة أنها هذه نجاسة مغلظة، بقول آدم اعترضوا الماء نجاسة مغلظة ما يعرف عنها الحيوان يعني. نعم والحيوان لا هذه كلها نجاسة متوسطة. نعم ثم قال رحمه الله تعالى باب الآنية. باب الآنية قال هي الأوعية جمع إناء. لما ذكر الماء ذكر ظرفه، ذكر ظرفه لما تكلم عن الماء، والماء معلوم جوهر سيال لا بد من شيء يحفظه، ذكر إناءه، ذكر إناءه. قال لما ذكر الماء ذكر ظرفه، كل إناء نقرأ المثل الأول. قال كل إناء طاهر ولو ثمينا إلا آنية ذهب وفضة ومضب. نعم اي نعم يباح اتخاذه واستعمال الآن ذهب وفضة إلى آخره. قال هي الأوعية جمع وعاء، لما ذكر الماء ذكر ظرفه، كل إناء طاهر. وهذه قاعدة، كل إناء طاهر، والأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الحل والإباحة. قال جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا جميعا. واللام هنا لام الملك والانتفاع، والآية سيقت مساق الامتنان، فدل على أن كل ما خلق الله في الأرض لنا، كل ما خلق الله في الأرض لنا، ولا يمكن أن يخلق الله شيئا لنا ها ثم يكون ممنوعا، يكون ممنوعا أبدا إلا بدليل، بدليل. ولهذا لو أتى شخص يحرم عليك شيئا هل تقول أعطني الدليل على أنه محرم؟ أقصد لو قال أعطني الدليل على أنه مباح، إنسان يأكل لحما، يأكل صيدا، يلبس ثيابا، يستعمل إناء، حتى الذهب والفضة يستعمل الذهب والفضة، هل يأتي شخص يقول أعطني الدليل على جواز استعماله؟ لا، للأصل في الأشياء الحل، حتى يأتي دليل يخرجه عن الأصل. فالذهب والفضة ها أتى دليل وأخرجهما عن الأصل، وإلا الأصل كل إناء طاهر أنه يباح. ولهذا قال كالخشب والجلود والصفر والحديد. قال ولو كان ثمينا، ولو إشارة إلى خلاف، لأن بعض العلماء يمنع الثمين، يحرم الثمين، قال لأنه من باب الإسراف ومن باب كسر قلوب الفقراء فمنعه، فمنعه ها. والصحيح أنه جائز حتى لو كان ثمين، لكن الإنسان لا ينبغي له أن يتجاوز الحدود، وإلا الأصل الحل. قال ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد، وزمرد بالذال والدال. قال يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة. يقول أي إناء يباح اتخاذه واستعماله؟ وهل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ نعم، الاستعمال يستعمله في الأكل أو الشرب أو الوضوء الطهارة أو غيره، والاتخاذ الاتخاذ للزينة، يعلق في الجدار، يوضع على طاولة إلى آخره، هذا فرق بين الاتخاذ والاستعمال. قال يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة غير جلد آدمي وعظمه فيحرم. يقول جلد الآدمي وعظمه يحرم، لماذا؟ لأن كسر عظم الميت ككسره حي، وحرمة الآدمي ميت كحرمته حي، فلا يجوز الانتفاع بشيء من أعضائه، لا يجوز الانتفاع بشيء من أعضائه ولا اتخاذها. ولهذا قال غير جلد آدمي وعظمه فيحرم إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما غير ما يد. يقول إلا آنية الذهب والفضة، هذا استثناء من الآنية، يعني إلا آنية الذهب والفضة، فإنه إلا آنية الذهب والفضة ومضببا بهما، يعني يقول يحرم إناء الذهب والفضة ويحرم المضبب بهما. يعني لو عندنا إناء انكسر وربطناه بذهب، سلك من ذهب، فإنه يقول مصنف يحرم لو كان الإناء مضبب. قال غير ما يأتي، والذي سيأتي الفضة، سيستثني المصنف ما ضبب بالفضة، لكن لو ضبب بالفضة جهتين أو ثلاث أو أربع كثير صار حراما. إذن الذي يحرم ما هو؟ الذهب والفضة وما ضبب بهما، يعني ضبب بذهب أو ضبب بفضة، إلا أنه سيستثني التضبيب من الفضة بشروطها كما سيأتي. قال غير ما يأتي، وكذا المموى والمطلي والمطعم والمكفت بأحده. وكذا المموى يعني الذي يموى بالذهب والفضة، ومعنى مموى يعني يصبغ بهما، يعني يذاب الذهب والفضة حتى يصبغ بها الإناء، يصير كالبوية، هذا أيضا محرم. قال والمطلي، المطلي أن يكون على شكل جلد تجليد، يعني يغلف بذهب أو يغلف بفضة، هذا معنى المطلي. قال والمطعم، المطعم المطعم أن يجعل في الإناء نقوش، يعني يحفر في الإناء حفر ويعبيها ذهب وفضة، فيكون فيه نقوش من الذهب والفضة. قال والمكفت، المكفت أيضا كالخطوط، كالخطوط مثل ما تقول كفت الثوب غير، يعني يكفت فيه خطوط زي الأسلاك من الذهب أو من الفضة، هذه كلها محرمة، هذه كلها محرمة. قال وكذا المموى والمطلي والمطعم والمكفت بأحدهما فإنه يحرم اتخاذها. قال واستعمالها، يعني الذهب يحرم اتخاذها واستعمالها. المصنف لم يذكر الأكل والشرب بها، إنما ذكر الاتخاذ والاستعمال. والعلماء في هذه القضية اختلفوا، والذهب، ذهب الفضة له ثلاث حالات، انتبهوا. الحالة الأولى استعمالها في الأكل والشرب، الحالة الأولى استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب، فهذا محرم بالإجماع، هذا محرم بالإجماع. القسم الثاني أو الحالة الثانية أن يستعمل في غير الأكل والشرب، أن يستعمل في غير الأكل والشرب، كان يستعمل وضوء، إناء الوضوء، يستعمل قلم يكتب به ونحوه لغير الأكل والشرب، فهذا جمهور العلماء أنه محرم، جمهور العلماء أنه محرم للنهي عنه كما سيمر معنا في الكتاب الحديث، للنهي عن الأكل والشرب في الذهب والفضة، انتبهوا. طيب النهي عن الأكل والشرب، قالوا لأن الأكل والشرب هو الغالب في استعمال الذهب، الأكل والشرب هو الغالب، فذكره الشارع، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغالب الأكل والشرب في الذهب، وإلا يشمل استعماله في غير الأكل والشرب. قالوا ولأن العلة الموجودة في الأكل والشرب موجودة في غير الأكل والشرب، فالعلة الإسراف، كسر قلوب الفقراء، والذهب أثمان الأشياء، فإسراف اتخاذه وأيضا كسر لقلوب الفقراء يؤدي إلى الترفه الزائد، فقالوا يدخل في الأكل كتحريم الأكل. والقول الثاني مذهب داود الظاهري أنه جائز، أنه جائز استعمال الذهب في غير الأكل والشرب، جائز، لأن النهي عن الأكل والشرب فقط، النهي عن الأكل والشرب فقط. القسم الثالث اتخاذ الذهب والفضة، القسم الثالث اتخاذه، يعني لا يؤكل، ليس الأكل والشرب ولا الاستعمال، اتخاذه. والمراد بالاتخاذ أن يوضع في البيت، يوضع منظر، زينة، أي شيء، يعني لا يستعمل إنما يتخذ. فالجمهور على أنه محرم، الجمهور على أنه محرم، وأدلته نفس الأدلة السابقة. والقول الثاني أنه جائز، القول الثاني أنه جائز، وهذا يرجحه الشوكاني الصنعاني رحمهم الله، ويرجحه شيخنا أيضا شيخ محمد، أن الاتخاذ جائز لأن النص ورد في الأكل والشرب، ولأنه وردت نصوص تجيز الذهب اليسير، استعمال الذهب اليسير، فإذا كان الثوب فيه زرار من ذهب فقد وردت الأدلة بجوازه، بجواز زرار ونحوه، لكن على حط أن الإنسان يبتعد عن هذا كله، ما دام الجمهور يرون أنه ممنوع فتركه أحسن، تركه أحسن وأسلم وأبرأ. هذا بالنسبة لأحوال الذهب والفضة. المصنف قال فإنه يحرم اتخاذها، اتخاذها، قال لما فيه من السرف والخيلة وكسر قلوب الفقراء. الاتخاذ ما ورد فيه نص، النص ورد في الأكل والشرب، لكن يقولنا العلة الموجودة في الأكل والشرب هي موجودة في الاتخاذ، لما فيه من السرف والخيلة إلى آخره. قال واستعمالها في أكل وشرب وغيرهم لا يجوز أن تستعمل، لا في الأكل والشرب ولا في غير الأكل والشرب، كان يكون قلما أو دواء أو غيره. قال ولو على أنثى، الأنثى يحرم عليها أن تستعمل الذهب والفضة، لا بأس أن تتحلى بالذهب والفضة لكن لا تستعملهم، لا يجوز أن تشرب في آنة الذهب والفضة، ولا تستخدم القلم تكتب به أو نحوه، لكن لها أن تلبس الحلي، لها أن تلبس الحلي. وقال ولو على أنثى لعموم الأخبار وعدم المخصص، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن للتزين للزوج. نعم التحلي أباح الله جل وعلا لهن، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فالمرأة تنشأ في الحلية فأباح الله لها الحلي، لكن لا يجوز أن تستعمله في غير ما أبيح. قال وكذا الآلات كلها، وكذا الآلات كلها، قلم، ساعة، نظارة، كل شيء من ذهب ما تجوز، محرم، لكن الساعة والنظارة للمرأة من الذهب هل تجوز أو لا؟ يعني الحلي يجوز للمرأة، لكن الساعة هل يجوز للمرأة أن تلبس ساعة من ذهب؟ هل يجوز أن تلبس نظارة من ذهب؟ هذه العلماء مختلفون بناء على العلة. إن كانت الساعة والنظارة للزينة جاز أن تلبس الذهب والفضة، وإن كانت لغير الزينة، يعني الساعة للوقت فقط لا للتزين، فإنه يحرم حتى على المرأة أن تتخذ ساعة من ذهب. فإن كانت أعدت للزينة لا بأس أن تكون الساعة من ذهب، وإن لم تكن للزينة فإنهم يقولون لا تستعمل حتى الساعة ولا النظارة. هذا بناء على النهي عن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. أما ما يتحلى به، ما تتحلى به المرأة، فإن هذا جائز، فإن هذا جائز. قال وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن للتزين للزوج، وكذا الآلات كلها، كل الآلات إذا كانت ذهب وفضة فإنها حرام. قال كالدواه، المراد بالدواه الحبر. قال والقلم والمصعط، والمصعط الصعوط يوضع في الأنف، والمراد بالمصعط ما يؤخذ به شيء سائل ويوضع بالأنف، هذا أيضا محرم إذا كان من ذهب، اتخذ من ذهب. قال والقنديل، والقنديل، القنديل هو المصباح الذي تكون فيه اللمبة ونحوه، هذا أيضا المصباح هذا إذا كان من ذهب فإنه أيضا محرم عند الجمهور. قال والمجمرة والمبخرة، المجمرة والمبخرة معناهما واحد، اللي يوضع فيها الطيب فإن نعم عندي المجمرة والمدخنة، لا لا المجمرة نعم والمدخنة، المجمرة والمجمرة والمدخنة والمدخنة. قال حتى الميل ونو نحوه، حتى الميل يعني حتى الميل الذي تكحل به العين لا يكون من ذهب، يعني استعمال لا يكون من ذهب ولا من فضة. قال حتى الميل ونحوه، وقول حتى ها مشعر الخلاف، ومعلوما أقوى الخلاف كلمة حتى، أقوى الخلاف كلمة حتى، ويأتي في الدرجة الثانية ولو، هذا الخلاف أقل من الخلاف في المسألة السابقة، ويأتي في الدرجة الثالثة وإن، هذا خلاف قليل لكن حتى خلاف قوي. قال وحتى الميل ونحوه، لماذا؟ لأن من العلماء من أجاز الذهب اليسير، من أجاز الذهب اليسير، لأن المسور بن مخرمة أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطيه مما أتى إليه من الهدايا وما جبي، فأعطاه بردة، أعطاه بردة مزررة بالذهب، فقالوا هذا يدل على استخدام الذهب إذا كان يسيرا، إذا كان يسيرا فاستثنوا الميل، الميل ونحوه، الميل ونحوه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. الميل ما يوضع في المكحلة وتكحل به العين صغير. صحيح انه جائز رشو صحيح الميل، لا لا احنا لم اقول شيء، الروض يعني كتاب ممتلي من المسائل، ولهذا ما يحتاج نذكر الخلاف ونتوسع، يكفي ان نعرف العبارة هنا. ما يجوز، ما يجوز لا سن ولا غير الا الضرورة، الضرورة هذه ستأتي، لأن المحرم تبيعه الضرورة. اتخاذ الأكل والشرب، لا الاتخاذ غير الأكل والشرب. وش الاتخاذ؟ أحسنتم، النوع الأول ما هو؟ الأكل، الأكل والشرب. الثاني الاستعمال، يعني في غير الأكل والشرب، إناء يتوضأ به، قلم يكتب به، هذا يسمى استعمال. النوع الثالث اتخاذ، ما يستعمله لكن اتخذه، يعني يجعله منظر في البيت، هذا يسمى اتخاذ. الرجل ما في اشكال، الكلام عن المرأة، الرجل ما يجوز يستعمل الذهب. ايه المرأة يقول ينبني على هل وزينة او لا، يعني مثلا لو اتخذت المرأة ساعة ما تلبس، ما تلبس، هذه تدخل في الاتخاذ، في الخلاف بين الجمهور والاخرين، واضح ولا لا؟ لكن لو أخذت ساعة تلبس وللزينة، هذه تدخل في الحلم، فهي بناء على العلة من اتخاذها، من استعمال المرأة لها. لا لا هو الغالب أن الآن الساعة ليست للزينة، لكن المرأة ممكن تكون للزينة، حين الرجال الآن يلبسوا ساعات ليه للزينة؟ لا لمعرفة الوقت، فإذا كانت المرأة تتخذ الساعة لمعرفة الوقت نقول داخل في أحكام الذهب، وإذا كانت يعني للزينة وأحيانا تجمع بينهم. نعم اتخاذ الذهب له مقدار محدد ولا مفتوح؟ كيف المرأة؟ لا لا اتخاذ مثلا لوحة شيء، هي ما يجوز كثرها مثلا، الجمهور ما يجوز لا كثير ولا قليل، انتهى حتى اتخاذ. نعم لكن اتخاذه أخف من استعماله، اتخاذ أخف من استعماله، ولهذا الخلاف في الاتخاذ أقوى من الخلاف في الاستعمال. في تكرار الصلاة في الثياب ان هي تحرى يصلي في واحد نجس المشقة، لا هذا اذا يقول اذا ما يعرف عد النجس، اما اذا يعرف ما عنده شيء مشقة يقول ولو